وأرقص. أنا كبرت. جاءت إلى مكتبي ذات صباح مبتسمة ابتسامة فيها نشوة وخجل، وهمست لي: على فكرة أنا كبرت. كنا في أوائل العشرينيات من العمر، ورغم أني كنت آلف وجهها الصبوح منذ أيام المدرسة الثانوية، إلا أن صداقتنا الحميمة الممتدة لم تبدأ إلا عندما جمعتنا أول وظيفة لكلينا. كانت وظيفة مؤقتة لحين قيام القوى العاملة بتسكننا في وظيفة ثابتة، كما كانت الحال حينذاك. أردفت صديقتي في شقاوة ونشوة تشرح ما الذي جعلها تعرف أنها كبرت: النهاردة الصبح قابلت زوج مدام رؤية في الأتوبيس، كنت أنا قاعدة وهو واقف، وحسيت أني مش مفروض أقفله. كان هذا هو أول شعور لها بأنها لم تعد الطفلة التي تهرول واقفة للرجل الثلاثيني لأنه عمه، بل كان أول شعور بأنها أصبحت آنسة تجلس هي ويقف الرجال، ملحوظة لابد منها. كانت الأتوبيسات وقت ذاك لا تزال وسيلة المواصلات الأساسية للجميع، وكانت لا تزال صالحة للاستعمال الآدمي. أما أنا فالمواقف التي أشعرتني بأنني كبرت لم تكن بمثل براءة صديقتي، بل على العكس من ذلك، كانت هي المواقف التي بدأت أشعر فيها بفقدان براءتي وعفويتي، وبداية عمل حسابات وربما تربص بالآخر درءاً للأذى. منها عندما قررت في أول وظيفة لي أن أتعامل بندية مع زميلي الأكبر الجالس أمامي في الحجرة نفسها، والذي كنت أعد معه بياناً يومياً عن حركة المخزون من السلعة التي تسوقها مؤسستنا. كان قد استغل صغر سني وجعلني أحمل الآلة الحاسبة اليدوية الثقيلة وقتها والأوراق من وإلى مكتبه، يشير بإشارة من يده بمعنى: هاتيها فأنقل له ما يريد. قررت في لحظة التعامل الندي معه، وظللت أستجمع قواي طوال اليوم لكي أستطيع تنفيذ ما قررته، ما إن أشار بيدي لكي أحمل له الماكينة حتى أزحتها إلى حافة مكتبي وقلت له: أنا خلاص خلصت، ونظرت بسرعة في أوراقي في اندماج شديد، ولكنني لمحت رغم ذلك الدهشة التي ارتسمت على وجهه والابتسامة التي حاولت إخفاءها. شعرت يومها أنني كبرت. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.